شيخ محمد، أولى رسائل هذه الحلقة وصلت من المستمع علي من الرياض، أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول فيها: ما حكم صيام اليوم 15 من شهر شعبان، وهل يجوز صيام يوم الشك تمام الشهر؟ أفتونا مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل. اللهم آمين. صيام النصف من شهر شعبان وردت فيه أحاديث في فضله وفضل قيام الليلة ليلة النصف وفضل يوم النصف أيضا، لكنها أحاديث ضعفها أكثر أهل العلم، والأحاديث الضعيفة لا تثبت بها حجة، لا سيما في المسائل العملية. وبناء على ذلك فإن تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام وتخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام غير مشروع لعدم صحة الأحاديث الواردة في ذلك عند أكثر أهل العلم. ولم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في فضلها. أما إذا صام الإنسان ثلاثة الأيام البيض من شهر شعبان، وهي اليوم 13 واليوم 14 واليوم 15، فإن هذا لا بأس به، لأنه يسن للإنسان أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، والأفضل أن يجعلها في هذه الأيام الثلاثة 13 14 15. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. نعم، بارك الله فيكم. أما صيام يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان، إذا كانت الليلة ليلة 30 مغيمة أو فيها ما يمنع رؤية القمر، فإنه منهي عنه، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. نعم. المستمع أيضا يسأل يا شيخ محمد ويقول: لماذا خص الله سبحانه وتعالى الصيام بقوله الصوم لي وأنا أجزي به؟ هذا الحديث حديث قدسي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله فيه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وخصه الله تعالى لنفسه لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله. فإن العبادات نوعان: نوع يكون ظاهرا لكونه قوليا أو فعليا، ونوع يكون خفيا لكونه تركا، فإن الترك لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل. فهذا الصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله عز وجل في مكان لا يطلع عليه إلا ربه. فاختص الله تعالى الصيام بنفسه فاختص الله تعالى الصيام لنفسه لظهور الإخلاص التام فيه لما أشرنا إليه. وقد اختلف العلماء في معنى هذه الإضافة، فقال بعضهم إن معناها تشريف الصوم وبيان فضله، وأنه ليس فيه مقاصة، أي أن الإنسان إذا كان قد ظلم أحدا فإن هذا المظلوم يأخذ من حسناته يوم القيامة إلا الصوم، فإن الله تعالى قد اختص به لنفسه فيتحمل الله عنه أي عن الظالم ما بقي من مظلمته ويبقى ثواب الصوم خالصا له. نعم. أيضا المستمع شيخ محمد يقول: كيف نوفق بين قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين والآية الأخرى فمن شهد منكم الشهر فليصمه؟ يقول: وهل الرواية التي عن ابن عباس رضي الله عنه في قراءة وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين واردة؟ نوفق بين الآيتين اللتين أشار إليهما السائل وهي قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وبين قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، بأن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن سلمة بن الأكوع أن الصيام أول ما فرض كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم ويفتي، ثم أنزل الله تعالى الصيام عينا وبقي الفداء لمن لا يستطيع الصيام على وجه مستمر، فإن العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه يكون عليه بدلا عن الصوم فدية طعام مسكين. وأما ما أشار إليه السائل من قراءة ابن عباس رضي الله عنهما وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين، فهذه لا أعلمها عن ابن عباس، ولكنه قول لبعض المتأخرين، وتفسير الآية به تفسير ضعيف جدا، لأنه يقتضي تفسير الشيء المثبت بشيء منفي، وهذا ضد التفسير تماما. وإنما جاء عن ابن عباس في الآية الكريمة وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، أي يبلغ طاقتهم فأشق عليهم. ولكن الصحيح في الآية ما أشرنا إليه أولا لصحة الحديث به، وهو أنه كان الصوم حين فرض أولا يخير فيه الإنسان بين أن يفتي وأن يصوم، ويدل لذلك قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، وهذا دليل على أن الآية نزلت في من يستطيع الصوم فيخير بين أن يصوم ويفتي ثم تعين الصيام بعد ذلك. خلاصة لما سبق، يكون في الآية الكريمة ثلاثة أوجه: الوجه الأول أنها في من يطيقون الصوم فلهم أن يصوموا وأن يفتوا ولكن الصوم خير لهم، وهذا القول وهذا الوجه هو الصواب لدلالة الحديث الصحيح عليه. والوجه الثاني أن معنى الآية وعلى الذين يطوقونه أن يبلغوا طاقتهم ويشق عليهم، وهذا الوجه مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والوجه الثالث أن معنى الآية وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين، وهذا الوجه قاله بعض المتأخرين وهو وجه ضعيف لا يتناسب وتفسير القرآن، والوجه الأول هو الصحيح لثبوت الحديث به. المستمع سلطان عبد الله المواش من الرياض يسأل يا شيخ محمد ويقول: أصيبت والدتي بمرض في الكبد، وهو مرض الاستسقاء أو تليف جزء من الكبد، وقد قال الطبيب المعالج لها وهو طبيب مسلم إن الصيام قد يكون ضررا عليها وقد يسبب زيادة المرض ألم أيضا، ونصحت بعدم الصيام، الحكم الشرعي في نظركم في هذه الحالة؟ وهل علينا أن نسمع كلام الطبيب؟ ثم إذا أفطرت الوالدة هل نطعم عنها عن كل يوم مسكين؟ وما صفة الإطعام؟ وإذا من الله عليها بالشفاء في المستقبل بإذن الله تعالى هل عليها إعادة الصيام؟ أفتون مأجورين. الذي يظهر لي من هذا المرض أنه مرض يستمر مع الإنسان وقد يشفيه الله عز وجل منه، فإذا قرر الطبيب المسلم أن الصوم يضر بهذا المريض إما بطول المرض وإما بشدة الألم فإن له الفطرة بذلك، ويطعم عن كل يوم مسكينا لكون المرض من الأمراض المستمرة. وكيفية الإطعام أن يدفع شيئا من الرز أو نحوه من الطعام الذي يعتبر من أوسط الأطعمة لدى الناس، فيدفع من الرز 6 أصابع يوزعها على الفقراء بعدد أيام الشهر، ولا فرق بين أن يكون الفقراء في بيت واحد أو في بيوت متفرقة، وفي هذه الحال يحسن أن يجعل معها لحما بقدر ما يؤدمها، وإن شاء صنع طعاما في آخر الشهر ودعا إليه بعدد أيام الشهر مساكين يأكلونه، كما كان أنس بن مالك يفعل ذلك رضي الله عنه حين كبر. وقول السائل إذا شفاها الله بعد ذلك فهل تصوم؟ نقول لا، لا يجب عليها أن تصوم لأنها قد برئت ذمتها بالإطعام. ونظير هذه المسألة ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الرجل العاجز عن الحج، إذا كان عجزه مستمرا وكان لم يحج من قبل فاستناب من يحج عنه، ثم بعد أن حج عنه شفاه الله فإنه يجزئه الحج السابق ولا يلزمه إعادته. نعم. هذا المستمع أحمد عبد الله من الرياض أرسل برسالة يقول فيها: هل وردت أحاديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تحث على الاعتكاف في رمضان، وهل هناك شروط معينة للمعتكف؟ نعم، وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الترغيب في الاعتكاف في رمضان، وقد أشار الله تعالى إلى الاعتكاف في كتابه حيث قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف هو أن يلزم الإنسان مسجدا من المساجد لإقامة طاعة الله عز وجل، فيشتغل بقراءة القرآن وذكر الله والصلاة وغير ذلك. وليس الاعتكاف كما يفعله بعض الناس يبقى في المسجد ويأتي إليه أصحابه فيشغلونه دائما بالكلام اللغو الذي لا فائدة منه، وربما يكون كلاما محرما يشتمل على الغيبة. فإن الأصل في الاعتكاف أن يكون الإنسان منقطعا عن الناس في بيت من بيوت الله لطاعة الله عز وجل، لكن لا حرج أن يتحدث إلى بعض أصحابه أو إلى أحد من أهله حديثا غير طويل ولا مشغل عما تكف من أجله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان طلبا لليلة القدر، واعتكف أزواجه من بعده، وهذا دليل على أن هذه السنة باقية لم تنسخ. ومن أهم شروط الاعتكاف أن يبقى الإنسان في المسجد فلا يخرج منه إلا لحاجة لا بد منها. وقد قسم أهل العلم خروج المعتكف إلى قسمين بل إلى ثلاثة: قسم يجوز له بدون شرط، وقسم يجوز به له بشرط، وقسم لا يجوز له بشرط ولا بغير شرط. أما الذي يجوز له بدون شرط فهو أن يخرج الإنسان لما لا بد منه، مثل أن يخرج لقضاء الحاجة، حاجة البول أو الغائط إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به حاجته، أو أن يخرج للطعام أو الشراب إذا لم يكن له أحد يأتيه بهما. وأما ما يجوز بشرط فمثل أن يشترط إن مات قريبه المريض فله أن يشيع جنازته، أو يشترط أن يعود مريضا، أو نحو ذلك مما يخرج إليه وهو في طاعة الله عز وجل، لأن هذه عبادة لا تنافي الاعتكاف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بن الزبير وقد أرادت الحج وهي مريضة، قال لها عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. وأما القسم الثالث وهو الخروج الذي لا يجوز بشرط ولا بغير شرط، فهو أن يخرج الإنسان لأمر ينافي الاعتكاف، مثل أن يخرج للبيع والشراء، أو يخرج للتمتع بأهله، أو ما أشبه ذلك من الأمور المنافية للاعتكاف، فهذه لا يجوز الخروج لها بشرط ولا بغير شرط. بارك الله فيكم الشيخ محمد. المستمع عبد الله فهمي عبد الرحيم من جمهورية مصر العربية، يعمل بالمدينة المنورة، يسأل يا فضيلة الشيخ عن مريم العذراء: هل عندما حملت كان حملها كالحمل العادي 9 أشهر أم ماذا؟ قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول إن مثل هذه الأسئلة التي قد تكون الجواب عليها عديم الفائدة لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بها. فالإنسان لديه مسؤوليات لله عز وجل ولعباد الله، لديه مسؤوليات لله تعالى عقيدة وقولا وعملا، فعليه أن يهتم بذلك دون مثل هذه الأمور التي من فضول العلم. فلا ينبغي للإنسان أن يتشاغل بما ليس له فيه فائدة ويدع ما له فيه فائدة. لا ينبغي أن يسأل عن لون كلب أصحاب الكهف، ولا ينبغي أن يسأل عن اسم الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، ولا ينبغي أن يسأل عن قومية الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ولا ينبغي أن يسأل عن البعض الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن يضرب به القتيل من بني إسرائيل، وما أشبه ذلك من الأمور التي الجهل بها لا يضر، ولو كان العلم بها نافعا لبينه الله عز وجل لعباده. ومن ضمن ذلك هذا السؤال الذي أورده السائل: هل كان حمل مريم رضي الله عنها كالحمل المعتاد عند النساء أم كان له صفة أخرى؟ نقول: من المعلوم أن الذي يهمنا من ذلك أن حملها رضي الله عنها لم يكن بواسطة رجل كغيرها من النساء، وإنما بين الله تعالى ذلك مفصلا في سورة مريم، فقال: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمت لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لغلام